أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمروا بالمعروف

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين حسنا وإن ليدخلن يتبعونك وإن صدق الله العظيم.